الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء الثامن من تفسير النكت للقصاب. نعم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. والحج عليهم من جهات، يعني حج على المعتزلة القدرية، الكلام والمناقشة مستمران. حج عليهم من جهات، أحدها ما يلزمهم من الجهل، فما يلزمهم من الجهل خلقا كان أو صيرورة، وذلك أنهم ينفون عنه جل وعلا كل ما تصور في عقولهم بخلاف العدل. فقال لهم: بما استوجب الأنبياء المطيعون لربهم أن يخلق أو يصير لهم أعداء يلحقهم أذاهم وتألموا من نزعاته قلوبهم. والعدو الناشئ خلاف المجعول، إذ الناشئ متسلط والمجعول مسلط. والثانية: ما يلزمه من إنكار وقوع اسم واحد على شيئين مختلفين إلا بعد استواء صفاته. قد سمى الله تعالى الإنس بالشياطين كما سمى الجن به، وصفاتهم مختلفة لا شك فيها. والعرب تسمي الحيات شياطين، وهي خلاف الجن والإنس. وزعم المفسرون أن قول الله تبارك وتعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين مراد به رؤوس الحيات، وعليهم في الوحي مثلها، وعليهم من الوحي مذكور بقوله يوحي بعضهم إلى بعض حجة مثل الحجة السابقة، وهي الجمع بين الإنس والجن في التسمية بالشيطان. إذ الوحي من الله وحي بالحق، ومنهم وحي في الباطل. وقال أيضا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فيجوز أن يكون الشيطان بوحيه خالقا كما يزعمون، أن الله جل جلاله إن كان له سمع وبصر وصورة ذاتية فهو مخلوق، لمشاركة المخلوق إياه في هذه الأشياء. كل هذا تقرير للرد عليه، يعني أنه لا يلزم أن إذا أثبتنا السمع والبصر لله أن يكون مخلوقا أو يشبه المخلوق. والعجب لهم حيث يزعمون أنهم نسيج الفلسفة الذين لا مثيل لهم في الحكمة وعروق الدقة وصول الدقة وأهلها، ثم يذهب عليهم هذا الجلي الواضح. فلا يعلمون أن الشيطان لما كان له وحي وإن كان في الباطل فجاز أن يسمى بموحيا ولم يكن خالقا، جاز أن يكون لله سمع وبصر فيسمى به سميعا بصيرا ولا يكون مخلوقا كما كان له وحي يوحيه إلى أنبيائه في الحق، شاركه في اسم الوحي شياطين هو خلقهم وهو خالق، وإن أوحى والشياطين مخلوقون وإن أوحوا وإن أوحوا مباينة سمعي وبصره ومباينة سمعي وبصره لأسماء الخلق وأبصارهم كمباينة وحي لوحيهم، بأن وحيه حق ووحيهم باطل ووحيهم مضمحل ذاهب ووحيه باق، وكذا سمعه وبصره باقيان غير مأفين غير مأفوفين غير مأوفين مثنى موقوف مصاب بعاهة، وكذا سمعوا وبصروا باقيان غير مأوفين وغير معيبين، وأسماء الخلق وأبصاروا معيبة مأفونة بالصمم والعور والفناء، ويا مع ذلك مصنوعة، وسمعه وبصره غير مصنوعين، فلم يكن مستنكرا أن يتفقا بالاسم كما اتفق الوحيان بالاسم. والثالثة عدم فعل الوحي مزخرف، لو شاء ولو شاء ربك ما فعلوا، وقد مضى شرحه في قوله ولو شاء الله ما أشركوا سورة الأنعام آية 107، فأغنى عن إعادته. إضمار تقليد. قال محقق هكذا في الأصل ولم تتبين لي بهذا التركيب، لكن كلامه الآية بعد ذلك يدل على أنه يريد ما معناه في الآية إضمار كلمة قل، وذلك يدل على ترك التقليد. قوله أفغير الله أبتغي حكما، في والله أعلم ضمير قل، وهو حجة في ترك التقليد واضحة، إذ قد علمنا أن الحكم لا يكون غيره ولا يبتغى سواه، كذا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فأضافها إلى نفسه، فكل من احتج بحجة لم يعدها إليه فهي غير مقبولة منه، ولا على رادها حرج في الرد، لم يعدها إليه. والحكايات عن أهل العلم وإن اعتبرتها وطابت بها النفوس فهي غير موجبة حكما. فالحكايات عن أهل العلم و إن اعتبرتها وطابت بها النفوس فهي غير موجبة حكما، إلا أنه لا يجوز الإزراء. الإزراء يعني لعب تهاون بشأنهم، لأنه لا يجوز الإزراء بهم، لأنهم إن شاء الله مجتهدون فيما قالوه ومأجورون على ما قصدوه من حجة الله، ولكنهم لما جاز عليهم الإصابة وضدها لم يجوز أن يبتغى حكما غير الله عز وجل. وكان المتبع حكم رسوله وإجماع أهل دينه متبعا حكمه غير خارج منه، لفرضه طاعة رسوله واتباع حكمه وإبعاده على مشاقة وإعاده عفوا وإعاده على مشاقة الجماعة والشذوذ عنهم، وكلاهما مصونان عن الخطأ وجديران بإضافة الحق. والمنفرد والنفر ليسوا كذلك، قال محمد بن علي القصاب: ويضطرنا إفراط المبتدعين في قبح مقالاتهم إلى ذكر أشياء قد أغنى الله المؤمن بما زينه في قلبه وحببه إليه من الإيمان وأزال عنه ظلمة الريب بجوده عن أن يتلى عليه في قرآن يؤيده. وأرجو أن يعذر الله عز وجل، فقد عرف مقصدنا بهذا الكتاب وطمعنا في أن يرد الله به ضالا عما استشعرته نفسه وزينه له عدوه وموه عليه به خائن منسوب إلى الأستاذية في فنه. فمنه ما قدمنا ذكره من التلاوة في تصديق علمه جل وعلا بالأشياء التي قبل كونها، ويبطال قول من زعم أنه لا يعلم، ويضع وجوه كفره في مقالته. ومنهما أنا ذاكره في هذا الفصل إن شاء الله. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، فذكر تمام كلمته بالعدل والصدق فيهما، ويدخل تحتها عذاب من قضى عليه ما استوجبه به ودعاؤه إلى الهداية من حجبه عنها وإنزاله في كتابه علينا، وهو مجمع كلماته التي تمت بالصدق والعدل. فكيف يجوز لأحد أن ينفي العدل عن جامع ذلك على عبد وقد أنزلهما معا في كتابه، وأخبر أنه صادق في تنزيله عدل فيما تمت كلماته به؟ أوليس المحوج إلى إثبات صدق خالقه وعدله عليه مع الإيمان به؟ لو سلم أيضا من الكفر يكون متناهيا في الجفوة، ومع ذلك يوهم أن ذلك من تنزيهه عن الجور، وإنما كان يجوز أن يطالب بهذا لو لم ينزلهما معا في كتابه، ثم رأى ناسبا ينسب إليه ما لا يليق بصفاته. فأما من يريد أن يجعل جهله بكونه معرفة عدله ذريعة إلى جحود القرآن وضرب بعضه ببعض، وتأول ما لم يجحده على شهوته، فهو إلى الرجوع عن نحلته أحوج منه إلى المطالبة بتثبيت ما هو ثابت بحمد الله ونعمته. وقد أريناه من نظير ما أنكره ولا يقدر على جحوده، ما لو تبصره ونظر فيه لشغله طلب الحجة لنفسه في غيره من نظير ما أنكره عن مطالبتنا بواحد القرآن من مملو بحججنا فيه كذا، مملو حججنا، قال محقق الأولى مملو بحججنا فيه. وكان في بعض ما قدر أنه قد انفصل من تلك النظائر أن قال في فصل احتجاجنا عليه بالبهائم المخلوقة في الفلوات بلا أقوات معدة ولا مساكن مبنية تقي من حر أو برد وإباحة صيدها للكفار والعصا من ولد آدم والتخلية بينهم وبين ركوبها والإعناف عليها بالسير وثقل الحمل وذبحها للمأكلة، الفرق بينه وبين ولد آدم أنهم غير مخاطبين، ولد آدم مخاطبون. فقلنا وهذا يعني تابع لقول الخصم، فصل بينه وبين بينه بكلام اعتراضي، والكلام بدون فصل. وكان في بعضهما قدر أنه قد انفصل من تلك النظائر أم قال الفرق بينهم وبين ولد آدم أنهم غير مخاطبين وولد آدم مخاطبون. فقلنا له فمن لم يكن مخاطبا يجوز أن يفعل به ما يتصور في العقول بصورة الظلم، أم لا يجوز على الخالق إلا التسوية بين الجميع في العدل، ولئن كان إنكاره علينا إثبات القضاء والقدر وخلق أفعال البشر من غير جهة وتنزيه الله عن الجور ونسبة ما لا يليق به من الظلم، إذا زعمنا ذلك فلعمري أن احتجاجنا عليه بالبهائم لا يلزمه أنهم غير مخاطبين كما قال، فليرنا الوجه الذي أنكره منه لنجيبه عنه. وما عسى يقول في ترك عقوبة آدم بعد التوبة فيه وفي ولده في تذليل العبيد للسادة وخلق الزمن المطيع وتسوية خلق الكافر والعاصي وما أشبه ذلك وهم مخاطبون، وإن كان إنكاره من جهة تصوره عنده بصورة الجور فليعلم أن ما أعده انفصالا في باب البهائم غير منفصل، فليعد لجميعها جوابا يتصور في العقول بصورة العدل ولا يستطيع ذلك، وإلا فليردعه العجز أما التمس منهم الإصرار على ما يكذبه القرآن والرجوع إلى ما يصدقه والشهادة على جميع أفعال خالقه وصنعه في خلقه بالعدل، عرفه أم لم يعرفه، والذي يشبه على ما لم يكن منهم مكابرا يقود رياسته بالجهل ويأنف أن يخطئ نفسه بعد نشوء الصغير على نحلته وهرم الكبير على خدعته، مثل قوله في هذه السورة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فيجدون الإضلال منسوبا إليهم فيقدرون أنه إذا نسب إليهم في حال لم يجز نسبته إلى غيرهم، وينسون أن الله تبارك وتعالى قد نسبه إلى نفسه جل جلاله في حالة، وإلى الشياطين في ثانية، وإليهم في ثالثة. فقال: من يضلل الله فلا هادي له، وقال: تريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وما يضايات إلا آياتين القرآن. وقال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال أخبارا عنه أيضا: ولأضلنهم ولأمنينهم. ونسبوا في هذه الآية التي ذكرناها من سورة الأنعام في غيرها إليهم، فليس يخلو من أن يكون كل قادرا على ما نسب إليه، وفاعلا لما أخبر عنه، أو يكون بعضهم لبعض تبعا في فاعلا بقوة غيره. فليختر أي الوجهين شاء، إذ لا ثالث لهما. فإن كان كل مضل كما أخبر عنه ظاهر القرآن، فقد أقر بأن الله مضل بعدما أنكره. وإن زعم أن معه من يفعل مثل فعله في الإضلال، فإن اختار أن يكون بعضهم لبعض تبعا بقوة صاحبه فاعلا، فليس يقدر أن يقول إن الله عز وجل تبع للشيطان والآدمي فيه وفاعل بقوتهما، فيحصل عليه أنهما لله تبع بقوته يضلان أو يضلان، وعجزهما عن الإضلال بقوة أنفسهما غير مؤثر في عبوديتهما. ونسبة الله للعجز في الإضلال إلا بقوتهما كفر لا محالة. وهكذا قوله: اعملوا ما شئتم، وقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو بمشيئة الله لا محالة، لقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فمشيئتهم تبع لمشيئته، إذ هم عبيد، ومحال أن تكون مشيئته تبعا لمشيئتهم وهو معبود. وكلا المشيئتين في القرآن، فمن رد مشيئته وثبت مشيئتهم كفر به وبما أنزل، ومن ثبته ما آمن بجميع ما أنزل. وجعل الضعيف المشيئة المخلوق تبع لمشيئة الخالق القوي. فمن أراد الحق وأضرب عن الهوى لم يشكل هذا عليه، ومن تبع هواه وقاد من الرياسة ما أوتيه وأنف عن الرجوع إلى الحق. فقد قال تبارك وتعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ذبائح، عنوان ذبائح، قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. دليل على أن الغراب وإن لم يكن داخلا في ذوي المخالب محرم بإيقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الفسق عليه، وفي إباحته صلى الله عليه وسلم قتله للمحرم والحلال، وفي الحل والحرم دليل أنه لا يحل بالشفرة، إذ لو حل بها ما جاز قتله للمحرم ولا غيره، ولا هو مع ذلك في حداد الصيد، إذ لو كان في عداده ما جاز لنا قتله، ولا قرن بينه وبين الفأرة والكلب العقور. وهل أحد أحق بوقوع اسم الفسق عليه ممن يأكل فاسقا؟ وكذا قال في سورة المائدة، ذكر تحريم المنخنقة وما حرم معه، ذلكم فسق. فإن قيل فما الدليل على أن الغراب لما أبيح للمحرم قتله لم يحل بالشفرة ذبحه؟ والقتل يترجم به عن الذبح في اللغة ويوضع موضعه، والشاهد على صحته أن المحرم نهي عن قتل الصيد فلم يجز له ذبحه، إذ النهي وقع على إفاتة نفس الصيد في حال الإحرام لا على قتله، بمعنى يصير به عقيرا غير مذبوح. قيل أول الدليل عليه نفس ما تللت به من لفظ القتل الشامل للذبح، إذ لو لم يكن كذلك لجاز أن يكون ذبح الغراب محرما على المحرم مباحا له إفادة نفسه بالقتل لا بالذبح. والثاني أن تسميته إياه بالفسق مخرجة من جهة المأكولات وملحقة بالخبائث، مخرجة من جهة المأكولات وملحقة بالخبائث الممنوعات، بقوله ويحرم عليهم الخبائث. والخبيث كيفما أفيتت نفسه باسم الذبح أو غيره عقير. ولو قال قائل إن المحرم لما نهي عن الصيد كان ذبحه في حال إحرامه وعقره المفيت نفسه قتلا كله كان مذهبا قويا. يقول محقق وهو مذهب الحسن والقاسم والسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، حيث قالوا بأن المحرم إذا ذبح صيدا صار ميتا يحرم أكله على جميع الناس. ولو قال قائلنا المحرم لما نهي عن الصيد كان ذبحه في حال إحرامه وعقله المفيت نفسه قتلا كله كان مذهبا قويا، بل هو أول شيء عليه، فبه أقول وأجعله ذريعة إلى تحريم ذبيحة السارق. قال محقق من ذهب إلى تحريم ذبيحة السارق طاووس وعكرمة كما روى البخاري معلقا عنهما، والغاصب وأجعله ذريعة إلى تحريم ذبيحة السارق والغاصب من أجل أن الذبحة لا تحل المذبوح إلا مقرونة بالإباحة. ألا ترى أن الموقوذة مفعولة بها ما أفات نفسها وهي حرام، والشفرة قد أتت من حلقوم المذبوح للأصنام ومريها على ما أتت عليه من نسيجة المسلم، فحلت إحداهما دون الأخرى، والفعل الواحد بعرو الإباحة من المهلة لغير الله لا غير، فكان سبيلها سبيل العقيرة، وإن كان بالشفرة من مذبح، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور من غنم النهب، وقد ذكيت بالشفرة فلم تبلغ والله أعلم منها مبلغ التحليل للنهي عن النهبة، ومحال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وما فيها حلال ليصلح الأكل والبيع فيفسده، وكيف يجوز ذلك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فنقول إنما أحل أكله ما أحل أكله الحيوان لا يحل أبدا حتى تصحب أعمال الشفرة في أودادها أو منحرها الإباحة، فإذا عريت من الإباحة واقترنت بالحظر فما أذهب حياته بأي وجه ما كان سوى الإباحة فهو عقير، والعقير مقتول لا مذبوح. قوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، نظير ما مضى سورة البقرة من قوله صم بكم عمي ألا تراه سمى الكافر ميتا وفيه روح، ثم قال فأحيينا أي بالإسلام، فأقام الحياة والموت مقام الإسلام والكفر حين أراد وهو أعلم مبالغة، وهذا سائر في لغة العرب، ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء. وروي في التفسير أن الآية في عمار وأبي جهل، فالمحيا بالإسلام عمار والمتروك في الظلمات أبو جهل. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، حج على المعتزلة والقدرية، والزين نظير المشيئة لأنهم يجدونها في موضع منسوب إلى الشيطان، مثل قوله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين في موضع منسوب إليه، وهو قوله كذلك زينا لكل أمة عملهم في موضع غير مسمى فاعلها، مثل الموضع الذي ابتدانا به الآية، وقوله زين للناس حب الشهوات من النساء وأشباهها، فقطع جل جلاله الريب كله، أخبر أن الشيطان مقيض لذلك غير سابق له بقوته، بقوله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم، فكل مشيئة منسوبة في القرآن إلى غيره وزينة أو إضلال فهو تبع له. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، حج عليهم شديدة، إذ الجعل إن كان بمعنى الخلق فقد أخبر نصا بلا تأويل أنه خلقهم مجرمين للمكر، وإن كان بمعنى الصيرورة فقد أخبر أنه مصير كذلك، ثم نسب الإجرام الذي خلقه فيهم إليهم ووعدهم عليه في آية واحدة فقال سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، ثم وصل آية بأخرى وذكر فيها إرادته في الهداية والإضلال فقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، فأزال كل ريب يرتابون به، فإن كانوا يريدون تثبيت مقالة من القرآن فالقرآن هذا سبيل يكذبهم كما ترى. ولقد بلغني أن بعض الله جهلتهم وكلهم جهال جعل الإرادة أو زعم الإرادة في قوله فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله مردود إلى العبد لا إليه، كان يقول من يريد الله يريد من الله أن يهديه هداه ومن يريد أن يضله أضله، فخالف اللغة ولم يحصل لنفسه حجة، فما خلاف اللغة فإن الله جل عز وجل مرفوع بفعله بإجماع القراء

من أجل أنه استفادوا بفعل محرم عندكم، وهو رزق حسن مفصل من جملة المحرمات، وأنتم قائلون بالعلل: ألا جعلتم بعض قياسكم في ترك الاقتداء من أخر الإناث من أهل هذه الآية في أكل ما رزق الله الجميع؟ يقول محقق لم يستبن لي، لعل في الكلام سقط، تقولي في ترك الاقتداء من أخر الإناث من أهل هذه الآية في أكل ما رزق الله الجميع وقدم الذكور، فقال جل وعلا: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فعابهم الله بذلك ونسبهم إلى الافتراء عليه. فكنتم تقولون لا يجوز طرد العلل وإن اتفقت حتى يكون معها تعبد يؤيدها، إذ لو جاز طردها في كل موضع لجاز لهؤلاء المفترين على الله أن يقولوا إنما أخرنا الإناث بتحريم هذا الرزق عليهم، لأن رأيناك أخرت الإناث في أمكنه لم تؤخر فيه الذكور، لم تؤخر فيه الذكور مثل الجهاد والقضاء والإمارة، ورأيناك أسقطت إناث ولد الأخ والعم البنات دون ذكورهم في الميراث، يعني أولاد الأخ وأولاد العم يرثون دون إخوانهم لأنهم عصب بأنفسهم، فهم يرثون ما تبقى من الميراث بعد إلحاق الفرائض بأهلها إن لم يكن هناك من هو أولى منهم من الورثة. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال: فاقتدينا بك في تحريم ما في بطون أنعامنا على إناثنا. أما كان يكون هذا القول منهم زيادة في الافتراء عليه لو قالوا، إذ هو جل جلاله محلل الأشياء ومحرم وكيف شاء على عباده، فليس للعباد أن يفعلوا مثل فعله، بل ينزلوا عند أمره ونهيه مقتصرين على ما حرم عليهم غير زائدين فيه من تلقاء أنفسهم بما يتصور عندهم من التشبيهات التي فارقتها العبادات المحرمات. وقد رأينا جل ثناؤه يقسم في كتابه كثير مما خلق، ألنا أن نقتدي به في ذلك؟ فنقسم بالليل والنهار وأشباهها، أم نلزم ما نهينا عنه الحلف بغيره؟ تدلنا هذه الآية النازلة في المفترين على الله إذ حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله على أن نقتصر على تحريم ستة الأنواع، يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة ولا الورق بالورق، أصناف الزكوية الأصناف الربوية ستة، ولا يضم إليها سابع، وأين أشبهها في العلة عندنا؟ يقول محقق المحقق مؤلف من ينكر القياس، وقد سبق بيانا راجحا حجية القياس، قال: ولا يضم إليها سابعا وإن أشبهها في العلة عندنا، فنقدم بين يدي أمري ونهي ونحرم ما لم يحرمه، هل عاب أولئك بأكثر من اختراعهم تحريم ما لم ينزله؟ فإن قال لم يعبهم باختراع شيء، بل عابهم بتحريم ما حلله بقوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقد ظلمتنا في الإلزام، إذ هو بتحريم ما حلل ونحن ما نحرم ما حرمه ونزيد عليه في التحريم أشباهه. ولو كنا حللنا التفاضل في الحنطة أو الشعير كان إلزامك مستقيما. قيل لهم: لم نحتج عليكم بنفس ما فعل أولئك فقط دون غيره، إنما أريناكم أن العلة التي طردت لهم في مثل علتكم سواء، فلم تنفعهم وأنتم وإن لم تسلكوا سبيلهم في نفس الحنطة والشعير المفصلين مع الأربعة بالتحريم فقد فعلتم مثل فعلهم. في تحريم جملة ما أباح من التجارات بقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخص من جملة ولكم مثله، فما فضله إذن عليكم؟ وقد أخبر الله عنه أن ما قاله فبوحي، فيجوز أن يكون من يوحى إليه ومن لم يوحى إليه يفعلان فعلا واحدا ويلزم قولهما لزوما واحدا، ومع ذلك ليس يخلو تحريمكم ما عدا الأنواع الستة من أن تنسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أنفسكم. فإن كنتم تنسبونه إلى أنفسكم فقد جعلتم لأنفسكم ما لم يجعله الله لكم، وجعلتموها مستعبدة بعد أن كانت مستعبدة. إن كنتم تنسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس تخلو نسبتكم ذلك إليه من إصلاح من إفصاح أو ظن، فالإفصاح معدوم والظن لا يغني من الحق شيئا. وهذا مشروح بتلخيصه في كتابنا المؤلف في شرح النصوص. فإن قالوا: لم ننسبه إليه نصا ولا إلى أنفسنا، اختراعا، ولكن لما أمرنا بالمثل في جزاء الصيد بتشبيهنا يعني هذا الإلزام سابقا هذا الإلزام وما قدم ذكره المصنف ليس بلازم للجمهور، فهم لم يقولوا تحريم ما زاد على الأنواع الستة، لأنهم يرون أن لهم أن يفعلوا مثل ما يفعل الله من الأقسام بما شاء، أو لأنهم يرون أن لهم أن يشرعوا كما يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما قالوا بتحريم تلك الأنواع اعتقاد منهم أن الله ورسوله أراد تحريم ذلك، وإنما نبه الرسول بالبعض على الكل، وهو كذلك إن شاء الله. فإن قالوا: لم ننسبه إليه نصا ولا إلى أنفسنا اخترعوا، ولكن لما أمرنا بالمثل في جزاء الصيد بتشبيهنا، دلنا على التشبيه في كل موضع جائز. قبل قيل: فتسمون المثل المحكوم به تشبيهكم نصا أو قياسا. فإن قالوا: نسميه نصا لصحبة الإطلاق من الله له وهو الحق، بطل قولهم في الاحتجاج بهذه الآية في تثبيت القياس، وشهدوا على أنفسهم بطل قولهم في الاحتجاج بهذه الآية في تثبيت القياس، وشهدوا على أنفسهم أن ما حرموا من السابع بغير نص ولا حجة بل بظن متبع، إذ النص مقرون بعدمه فيه، والحجة في القياس بالآية زائلة فيترك تسميتهم المثل قياسا. وإن قالوا نسمي قياسا قيل فتثبتون القياس بالقياس، وأنتم مقرون بأن القياس فرع لا أصل. وإذا اختلف الناس في فرع لم يجز تثبيته إلا بأصل عندنا وعندك، والأصل لا يكون إلا نصا. أفمن النصفة عندكم لو كان تثبيت الفروع بالفروع جائز أيضا أن تثبتوا على خصمكم حقا عندكم باطلا عنده بنفس ذلك الشيء بغير حجة من غيره، ولو قبل تثبيت ما أنكر عليه ما أنكره. إن لو كان إطلاقه للحاكمين العدلين نظر إن لو كان إطلاقه للحاكمين العدلين نظر في ذلك المثل مسمى بلفظ القياس لكان استدلالكم به بأنه مطلق لكم مثله في كل موضع ظنا، والظن ولا الظن لا يحل شيئا ولا يحرمه. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، حجة في إيجاب العشر على الثمر، قوتا كان أو غيره لدخول الزيتون والرمان تحت أداء الحق يوم الحصاد بالتسمية، وسائر الثمار في الجنات في الجملة، ولها في أكله وثمره وحقه راجعة. الله أعلم على جنس المذكورات كلها، والجنس مذكر موحد. فإن قيل كيف يشتمل أداء الحق على جميع ما ذكر في الآية ولا يكون مقصودا به الزرع وحده لذكر الحصاد، والحصاد واقع عليه دون سائر، قيل هو عند العامة كذلك. فأما العرب التي نزل القرآن بلغتها فإنهم يوقعون اسم الحصاد على الزرع وغيره، إذ الحصاد عندها قطع الشيء واستئصاله. قال تعالى مخبرنا أهل القرية فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي مستأصلين بالعذاب والموت. قال محمد بن علي فما كان من الحبوب والنخل والأعناب محدودا بمبلغ الأوساق فالعجر العشر ساقطة عنه دون بلوغ الحد فصاعدا. وما كان لأحد فيه، فالقرآن يجب على جملته ولم يسقط عنه بترك تسمية الحد، فعلى ما حصد من قليله وكثيره العشر بجملة الكتاب، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنواضح والسواني والغرب دلو العظيم فنصف العشر محقق لم أجده بالصفة التي ذكرها المؤلف، لكن أخرج البخاري دون قوله والسواني والغرب بخاري. وخرج دون قوله والغرب أبو داود. أما لفظة الغرب أخرجه ابن ماجه في سننه والغرب. ركوب البقر ومن الأنعام حمولة وفرشا، دليل على أن جميع أنواع الأنعام يحمل عليها ويركب، بقرة كانت أو غيرها، لأن الحمولة في اللغة غير مقتصر بها على حمل الأمتعة دون الناس، ولا البقر خارج من جملة الأنعام فيها. في الشعر والصوف وفرشة دليل على إباحة المرعزي. المرعزي هو يقول سبعوي اللي من الصوف، لا زال قال أنه كالصوف يخلص من بين شعر العنز، يخلص من بين شعر العنز، وقيل غير ذلك. قال وفرشدي على إباحة المرعزي والصوف والشعر. ذكيا كان ما أخذ منه لو ميتا أو حيا، إذ محال أن يعدد علينا شيئا في عداد نعمه وينشئه لنا وفي محظور من صوف الميتة أو المرعزي فلا يبينه. كيف يجوز ذلك ويقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؟ فلا في تفصيل محرم الذكر صوف الميتة وشعرها والمرعزي، ولا في مستثنى بالاضطرار. فلا يجوز ذلك أنه في جملة المعفو عنه، بل محلل ممنون به بقوله ومن عام حمولة وفرشة، أي وأنشأ لكم حمولة وفرشة. وقال أيضا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاع الحين. فليس جل وجلاله قد ذكر كلا بلفظه وأنعم به علينا لأثاثنا وأمتعتنا، فيكون فيه مستثنى بالتحريف فلا يوضحه، بل كل داخل تحت جملة أنعامه، كل داخل تحت جملة إنعامه. فإن قيل إنما قصد بالإنعام علينا فيها قصد لحومها، واللحوم لا تحل إلا بالذكاء ولا تحل بالموت، قيل فتجعل ما قطع منه وهي حية من صوفها وشعرها محرما، وتجعل ما قطع من لحومها في حال حياتها، ما قطع من لحم البهيمة وهي حية حرام، لا يجوز أكله لأنه ميتة، كما في الحديث ما قطع من بهيمة وهي حية فهي ميتة. فإن قيل ليس الصوف والشعر مثل اللحم، لأن اللحم البائي منها بالقطع يصير ميتة بمفارقة جزء الروح لها، والصوف والشعر لا يصيران ميتة. قيل ولما لا يصيران ميتة؟ لأنه لم يكن فيهما روح قط أم لأية علة. فإن قال لأنه لم يكن فيهما روح، قيل فما الذي حرمهما إذا أخذ من الميتة ولم يكن فيهما روح فرقهما، فتحرمه كما حرمت الميتة بمفارقة الروح. فإن قال أجعل أعلاهما الناتئ من البهيمة طاهرا وباطنهما المنغرز في جلدها نجسا، فلذلك هو بيحمى جزء ما جزئ وحرم ما نتف من حي لخروج أسفله وأعلاه، والأسفل نجس. قل ما العلة في نجاسة أسفله وطهارة أعلاه؟ فإن قال أعلاه حي فلذلك أبحته، وأسفله ميت فلذلك حضرته. أحال القوم من جهتين، أحداهما أنه جعل شيئا واحدا بقطعه، واحدة في جسد حي، بعضه حيا وبعضه ميتا، وهذا مستحيل لا شك فيه. والثاني أنه شهد لأعلى بالحياة، كان ينبغي أن يكون إذا قطع حق إذا قطع حق بأن يسمى ميتا لمفارقة الحياة له بعد قطعه، ثم يفارق بعض بضعة من لحمها إذا قطع منها حية. وإن قال أعلاه ميت وأسفله حتى زاده في الإحالة، حيث أباح الانتفاع بما يسميه ميته. أفترى بعد جزه صارت فيه روح حللته أو دباغة طهرته حللته أو دباغة طهرته؟ فإن قال لا أقول إنه حي ولا ميت، لكنك الشيء المخلوق بلا روح مثل الخشب وأشباهي، ولكنه مغروز في جلد حي ندي، فإذا جز لم تصل النداوة إليه فهو طاهر، لذلك أصاب القول في الجز والبهيمة حية، وبقي الانفصال عليه في نتفه حية وميتة وجزه ميتة. يقال فلا اقتصرت فيما نتف على غسل الندوة مستبطنة وأبحته بعد ذلك، وأبحت ما جزء من الميت بلا غسل لعدم خلوص الندوة إليه، إلا أن تعلم بنجاسة أصابته فتغسله لها لا للندوة. فهذا بين لمن تدبر واضح لمن ميزه، وليس اعتلال من اعتلى نجاسة الصوف والشعر بعظم الميتة وقرنها وجها يلزم قياسا ولا غيره، إذ العظم والقرن عضوان من أعضائها تألم البهيمة بكسرها، وفيهما دسم ومخ، وما كان هذا سبيل ففيه روح لا محالة، فإذا ماتت لم يمت منها شيء دون شيء، بل يموت جميعها موتا واحدا وكله فارق حياة في اسم ميت وقع عليه. فإن قام الدليل على إباحة شيء منها وأخرجه من جملتها، وإلا فهي محرمة بنص القرآن. والشافعي رضي الله عنه أحد من يقول نجاسة الصوف والشعر إذا جز من ميته، ويزعم أنهما يموتان بموت ذوات الروح، والعجب له رحمه الله رحمة الله عليه مع تدقيقه كيف ذهب عليه أن اسم الميت لا يقع إلا على ما كان حيا ففارقة الحياة، ويجيز أن يجز منها يسميه طاهرا، ولا يجيز هو ولا غيره ما قطع منها سواء لأنه يصير ميتا. ومن تأمل أمر الصوف والشعر لم يجوز له أن يسميه وعلى حي ميتا ولا حيا، لأنه إن كان حرم بعد موت من هو عليه باسم الميتة وسمي قبل يموت أيضا ميتا، فأبيح كان أحد المعنيين من الإباحة أو الحظر خطأ بغير ذلك بغير شك. وإن سمي حيا فجزة لم تبقى حياته من مزايدة الجسد، كما لا تبقى حياة القطعة من لحم الحيوان إذا أخذت منه وهو حي. وصحيح أن يكون كالحجر والخشب وأشباه ذلك، يكون في حال حياة من هو عليه وبعده واحدا، لأنه يغسل ما أخرج من مغرز الجلد للندوة الواصل إليه منه. وقد احتج الشافعي رضي الله عنه بالقرن والعظم، وزاد شيئا فقال العظم قبل الدباغ وبعده سواء، فمن الذي وأطأه منا على أن الإهاب حل بالتغيير والاستحالة دون التعبد، حتى يقول النصوف والشعر لعدم استحالتهما وارتفاع دباغتهما حرما. ولو لازمنا أن لا نبيح إلا بالتغير أيضا لازمنا ذلك فيما سميناه ميتة قبل التغير كما سميناه الإهاب ميتة. فأما الصوف والشعر فاللذان لم نسميهما قط ميتة، فمراعاة تغييرهما واستحالتهما من حال إلى حال لا وجه له. فإن قال قائل أراك تعيد القول تبدي في حالة إيقاع اسم الميتة على ما لم يكن فيه حياة فارقته، وتنسب الشافعي إلى الإغفال في تسمية الصوف والشعر ميتة من أجل أنه لا حياة فيهما عندك، وقد زعمت أن سورة البقرة في فصل ولا عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أنه أوقع اسم الميتة على النطفة ولا حياة فيها، وردت بها المتكلمين في تسمية كل نام وزائد حيا من أجل نمائه وزيادته، وهذا نقض لذلك أو ذاك كسر لهذا أغفل إغفالا مبينا، وذلك أني نفيت أن يقع اسم الميتة هنا على الصوف والشعر بمعنى النجاسة المحرمة الذات، وناقش تشتت بقوله كنت أمواتا على أن كل ما لم يكن له روح ظاهرة يسمى ميتة، ولكن طاهر الذات غير نجس. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على طهارة النطفة بفركه من ثوبه بعد الأيام؟ يعني هكذا قال لم أجد. طرق الحديث أن عائشة كانت تحك بعد الأيام. ما الذي وجد؟ تحك وأنها تحك ثم يقوم يصلي وترك غسله منه. قال تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وقال: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فسمى الأرض ميتا ميتة وهي طاهرة. فاللغة غير دافعة أن ما لا حياة فيه ولا روح تتردد في جسمه من الموات كله يسمى ميتة وميتة، ولكن طاهر. ولا يجوز أن يكون شيء من الروحانيين إذا فارقته الحياة وكانت له نفس سائلة فصارت ميتة يكون طاهر، وإن جامع ميتة المواد مختلف في المعنى بأن ذلك نجس وهذا طاهر. الخلاف بيننا وبين الشافعي في الصوف والشعر في نفي وقوع اسم الميتة النجس عليهما، لا في نفي إعدادهما في إعداد ما يقع عليه اسم ميتة المواد، فافهمه ولا تغلط علينا. ركوب البقر في إباحة ركوب جميع الأنعام والحمل عليها غير هذه الآية أيضا. قال تعالى: الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فإن قيل: فما بالك لم تقتصر في إباحة الركوب والحمل على الإبل وحدها دون البقر؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فقالت: إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث، فكنت تخصها بالسنة وإن شملها اسم الأنعام كما خصصت الشاة بالعجز عن حمل راكب أو متى. قيل: البقر يطيق وتطيق الإبل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث عن البقرة وبالنطق لم ينهى عن ركوبها، وقد حدث معها بنطق ذيب أخذ منه بعض الرعاة شاة أخذها من غنمه، فقال: كيف تصنع بها يوم السبع؟ فهل يجوز للراعي أن يترك الشاة في فم ذيب ويقدر على استخلاصها من أجل نطق ذلك الذيب؟ من قيل: الذيب وإن تكلم فلم يخبر عن ربه بشيء يمنع انتزاع الشاة منه. والبقرة قد أخبرت أن الله لم يخلقها للركوب بل خلقها للحرث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمنت به أنا وأبو بكر وعمر، في هذا تصديقها. وقد يمكن أن يكون هذا في أمة دخلت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق بقرهم للحرث وحده دون سائر الأعمال، ونسخ الله ذلك في هذه الأمة وباح لهم استعمالها وركوبها بهذه الآيات، كما نسخ كثيرا من شرائعهم مثل أكل النار قربانهم. يقول: ما حقق القول بأن عدم صلاح البقر للركوب جائز في أمة قبلنا ومنسوخ بحقنا؟ لا يتوصل إليه إلا بدليل نقلي، وليس هناك دليل. فإنا لم نخلق لهذا قولها بقرة هذا حق إلى الآن، والواقع يشهد بهذا. قال ابن حجر: استدل به على أن الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه. قال: ونسخ السبت وأشباهه، والقرآن لا يخص مثل هذا الخبر، وسيما هو محتمل ما قلنا. وقد قيل في الفرش أنه صغار الإبل كالفصلان والحمولة كبارها، هذا قال ابن عباس وابن مسعود والحسن ومجاهد. أيمان ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإن لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قالوا قوله على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر دليل على أن اسم الشحم جامع لكل سمين من اللحم، وإن تفرق به أسمى، إذ محال أن يستثنى شيء من غير جنسه، وقد استثنى جل جلاله الإلية يعني هي مما يدخل في تحت تفسيره أو ما اختلط بعظم. والمبعر أو الحوايا هو تفسير قوله أو الحوايا، كما نص لي بن جرير ونقل عن عباس وغيره. والمختلط بالعظم، ولا يقول الله أعلم إلا سمين اللحم ودسم هي من الشحم كما ترى، فمعظمه المعروف عند العامة ما في بطونها، ثم يخلص اسمه إلى كل ما ذكرناه. ويقول العرب مسمين للسمين الرجال فلان شحيم شحيم، يذهب به إلى الضخم أو السمن، والآكل شيئا من ذلك إذا حلف على اجتناب الشحم إذا لم ينوي معظمه حانث، والله أعلم. قوله سيقول السفهاء من الناس، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة هم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ذكرنا أن اسم الشحم جامع لكل سمين من اللحم، وإن تفرق به أسمى. قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا، الآيات حجة للمعتزلة والقدرية علينا فيما يقدرون، وجه حجتهم نفي المشيئة عن الله، حيث يقول لما أسند المشركون مشيئة عدم الإشراك إلى الله بقولهم لو شاء الله ما أشركنا، كذبهم الله في آخر الآية فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. ولو ميزوا، يقول المصنف، ما الذي أنكر عليهم لعلموا أنه لا متعلق لهم فيه، والذي أنكر جل جلاله من قولهم هو أعلم احتجاجهم به لأنهم قالوا غير حق، وكيف لذلك من نص على أن قولهم حق وعليه يكون المنكر احتجاجهم به ابن تيمية، حيث قال لو شاء الله ما أشركنا، قالوا هذا حق، فإن الله لو شاء أن لا يكون هذا لم يكن، لكن أي فائدة لهم في هذا؟ هذا غاية أن يكون هذا الشرك بقدر والتحريم بقدر، ولا يلزم إذا كان مقدورا يكون محبوبا مرضيا لله، ولو علم عندهم بأن الله أمر به ولا أحبه ولا رضيه، بل ليسوا في ذلك إلا على ظن وخرص. وكيف لا يقول المصنف كيف لا يكون حقا وقد قاله الله عز وجل في هذه السورة نفسها، حيث يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. فليس له من يحتج على الله عز وجل بما لم يطلعهم عليه من عدله. ونحن لا نقول أن لأحد من خلق الله أن يعول على هذا القول، على قول المشركين ولو شاء الله ما أشركنا، وإن كان حقا لأنه مأمور بغيره مطالب بإقامة ما لا يقيمه سواه مما يؤزر فيه ويؤجر عليه. قوله إن تتبعون إلا الظن، هو الله أعلم في استشعار نفعهم بهذه الحجة، وهي غير نافعة لهم، كيف ينفعهم ويقول على إثرها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا يبين بلا إشكال أن وجه إنكار مقالتهم عند احتجاجهم به لا نفس القول. قال محمد بن علي وبرية القوم إضاعة النصح لدين الله واتخاذ كل ما احتمله ظاهر الكلام دينا، ولا يحفلون بتناقضه عليهم، ولا يعرفون مع ذلك سعة لسان العرب وتصاريف الكلام وتعارضه، إذ في الكلام ما يحتمل وجوها مستعملة كلها، وفيما يحتمل وجهين لا يجوز استعمال أحدهم، فيما لا يجوز استعمال ظاهره بتة، وفي التعارض ما يتوجه اختلافه، وفيما لا يتوجه إلا بنسخ، فما يحتمل وجوها مستعملة كلها كثير يطول الكتاب بشرحه، وليس على القوم فيه حجة، وما يحتمل وجهين لا يجوز الاستعمال أحدهما. قوله جل وعلا في هذه السورة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، في بني إسرائيل خشية إملاق، فظهر الكلام دال على أن الولد المنهي عن قتله هو المخشي بقاء الإملاق، ومن لم يخشى بقاء الإملاق مباح قتله، فلم يجوز استعمال هذا المعنى بحيلة وإن احتمله، وكان اتباع ما يدل على منع قتل الأولاد جميعا من خشية الإملاق منهم ومن لم يخشى، من قوي على إثر الكلام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو لدخول الأولاد جميعا مع الأجنبيين تحته، وإنما كانت الجاهلية تقتل أولادها خشية كثرة العيلة دخول الفقر عليهم إذا كثروا، فأنزل الله عز وجل الآيات ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق، وما لا يجوز استعماله بتة قوله ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، في غيرها موضع مثله لعلهم يهتدون ولعلهم يتقون، ولعل كلمة شك وتمني، فلم يجوز أن تحمل على ظاهرها فينسب الشك والتمني إلى الله ويوصف بما ليس من نعوته، وكيف يتمنى إيمان قوم، بل لعل هو جل جلاله عالم بأنه لا يؤمن إلا بمشيئته، قد أنزله في كتابه فقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وأخبر عن قوم يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا ويصدقوا فقال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. فهذه الأشياء وما يضاهيها على سعة اللسان تقول العرب فعلنا بفلان كذا لعله يفعل كذا، وأيضا حج عليهم فيما ينفون عنه من صفات تكون عندهم للمخلوقين، أخبر عن نفسه جل وتعالى بلعل كما ترى، فلم تؤثر في ربوبيته ومباينة خلقه، فكيف يجوز مع هذه الأشياء يتعلق بظاهر قوله سيقول الذين أشركوا

قال قيل الموت قربت مدته منه أو بعدت إلغاء، والعادل إذا ألغى خيرا ولم يقبله من فاعل كان ضد العدل في عقول الخلق، ومن ينفي القدر تنزيها لله عن الجور. فيحتج بقوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أصابوا في التلاوة ونقضوا وصولهم في المقالة، إذ مدارهم كان في نفي القدر وخلق الأعمال على قياد، القياد هو الحبل الذي تقاد به الدابة، على قياد العدل الذي يعقلونه بعقولهم. فإذا خرجت مقاليد المقالة خرجت، فإذا خرجت مقاليد المقالة من أيديهم وانفتحت لنا عليهم لم يبق لهم علينا إلا إتمام كسر قولهم في الوعيد، وإن كنا قد سلمناه في الفصل من سورة النساء في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ونتم بعون الله على نسق الآيات في السور إذا انتهينا إليها، غير أننا نسألهم عند تلاوة هذه الآية إذ هي دعامة مقالتهم في باب الوعيد، وإن كانوا قد كسروا بها باب العدل سؤالا نقول لهم أخبرونا عمن تاب من ذنوبه عند نزول الموت قبل انقطاع آخر أنفاسه ومن مات على تمرده من غير ندم ولا توبة في الوعيد والخلود في النار سواء، فإن قالوا نعم لزمهم في باب العدل ما يلزمهم، وإن كانوا قد سلموه جملة واحدة وقال لهم أسلمتم لهذه الآية في منع التوبة وإبطالها عمن حضر الموت تسليما أم تصححونه بعقولكم ولكم عليه شواهد من غيرها من حيث لا ينكسر قولكم في العدل وإن كان قد انكسر باحتجاجكم بهذه الآية. فإن قال لم ينكسر كابروا في الجواب وجاروا في الخطاب، وإن قالوا بل نصححوا بعقولنا يعني يلزمهم أن الله تعالى ما يقولون جائر وغير عادل لأنه سوى في العقوبة بين التائب من الذنب قبل موته والموافي على الذنب والمعصية. فإن قالوا صححوا بعقولنا قيل فما وجه تصحيح من عصى الله 100 عام ثم تاب قبل موته بيوم وهو صحيح نشيط لم ينزل به دليل موت ولا أتاه رائده فقبلت توبته وأطاعه آخر 100 عام إلا يوما قبل موته أخطأ فيه خطية واحدة فتاب منها آخر نهار يومه ونزل به الموت ولاح رائده فلم يقبل توبته وخلد في النار بخطيئته. أكان تلك الخطيئة الواحدة أثقل في ميزانه من ذنوب 100 عام إلا يوم واحد تاب فيه منها وهو صحيح، أم رجاء الصحيح في البقاء وخوف العليل من الموت فرق بين حاليهما وكلاهما منقطع الحياة في علم الله إلا يوم واحد تاب فيه واحد في أول نهاره من ذنوب 100 عام إلا يوم واحد وآخر في آخره من ذنب واحد فأردت توبة إذن يبطلها المرض وتصحح الصحة. فإن قالوا ولا من هذا الصحيح التائب في أول نهار يقبل انقطاع عمره في علم الله خالفوا الأمة كافة وانفردوا بقول لم يسبقهم إليه سابق مبتدع ولا متبع فقالهم على ذلك فكم المدة التي تكون بين التائب وبين الموت تقبل فيها توبته في أي مدة وقتها طلبوا بإقامة البرهان عليها من كتاب الله ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. قال محمد بن علي فلما رأينا الله تبارك وتعالى يدعو إلى التوبة دعوة واحدة ويعد القبول ممن تاب بقوله هو الذي يقبل التوبة عن عباده بلا وقت مؤقت ولا أجل مظلوم سوى الآية الآتية التي ابتدأنا الفصل بها، ثم قال في هذا الموضع وليست التوبة الذين يعملون السيئات، علمنا أنها لا محالة خاصة نازلة في قوم بأعيانهم. يعني أبو العالية قال نزلت في المنافقين، كما قال في فرعون حتى إذا أدركه الغرق، إذ لا سبيل لتحديد حد في القريب الذي ذكر فيه قبول التوبة حيث يقول ثم يتوبون من قريب، لأن أمل الحياة قائم في الإنسان ما بقي فيه نفس واحد. وإذا كان لنا أن ننظر في هذا القرآن ونتكلم في وجوهه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزل عليه أحق أن يتكلم فيه بما أراه الله مع ما أيده به من الوحي، وأخبر أنه لا ينطق على الهوى، قد صح عنه أنه قال إن الله لا يقبل توبة عبدي ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقع الحجاب؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة، رواه أحمد. وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الإمام أحمد، يعني ما لم يغرغر ما لم يبلغ الروح إلى الحلقوم، فيكون منزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. فيقول كل تائب مقبول توبته في أي وقت أحدثها من عمره عليلا كان أو صحيحا عند الموت أو قبله، إلا من أدرك طلوع الشمس مغربها وهو غير تائب، فإن التوبة حينئذ لا تقبل منه. إذا تاب تكون الآية مصروفة إلى قوم بأعيانهم لا يدخل معهم غيرهم، كذا قال أبو العالية أن الآية لأهل النفاق. أحسب وأراد منهم من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون حجبه عن أولئك من العدل الذي لا نعقله كما لا نعقل عدله في القضاء والقدر، وما ذكرنا معه فيما مضى من كلامنا في فصول الآيات وبسطها لغيرهم من الفضل عليهم. هذا وجه الآية التي دعمت مقالتهم في باب التوبة. ثم نرجع إلى فصل احتجاج عليهم بإتيان الآية التي لا ينفع بعدها الإيمان واكتساب الخير. من قال الآية هي حضور القيامة؟ قالوا محالا، الإيمان في القيامة لا وصول إليه ولا إلى اكتساب خير. ألا ترنهم أنهم لما تمنوا أن يكونوا مؤمنين تمنوا معه الرد إلى الدنيا ليؤمنوا بما كفروا ويصدقوا بما كذبوا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قد أخبر الله عن إيمان من يؤمن بالدنيا واكتسب الخير، فلا ينفع هذا ولا هذا بعد إتيان الآية. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولنا عليهم في قبول التوبة عند الموت حجة أخرى واضحة، وهي إجماع الناس كافة على أن من أسلم من الكفار عند الموت حرم ميراثه كفار ولده، وورثه مسلم ورثته، وصلي عليه ودفن في مقام المسلمين. التوبة من الكفر أجل توبة، والكفر أعظم خطرا من الذنب، فمحال يقبل من أحدهما دون الآخر. فإن شبه على أحد بأن التوبة لا تقع إلا من الذنوب وأن ترك الكفر لا يسمى تائبا كذبه القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ فسمى تركهم لذلك القول باستغفارهم منه توبة. وقال أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلا تحرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فجعل التوبة من الكفر والزنا توبة واحدة وسمها باسم واحد، فغير جائز أن يترك آيات التوبة كلها في الكفار والموحدين بلا وقت مؤقت لآية تحتمل الخصوص. وقد يجوز أن يكون في المنافقين من نافق في إظهار القول بالتوبة عند الموت ليحظى بها عند الناس، فيذكر بالجميل إذا مات

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ستر العورة ومعنى الوصية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم حجة في ستر العورات وفي من الفقه أن من أوصى بثلثه لبني فلان اشترك فيه الذكر والأنثى من ولدي لدخولهن مع البنين في الاستتار ولم يقل يا بني آدم وبناته لأن الذكور يغلبون الإناث في الاسم فاقتصر عليهم وأعلم في الذكر دونهن وإن كانت الوصية لذكور بني فلان لم يدخل الإناث معهم ومثل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة قد دخل فيهم بناته وقوله إنه يراكم هو وقبيله مثل في قوله وقبيله دليل على أن اسم الواحد واقع على معاني شتى إذ القبيل في هذا الموضع الله أعلم أشياعه وأعوانه وقال في موضع آخر أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي عيانا إن شاء الله وإذا فعلوا فاحشة قدرية وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء آية يغالط بها القدرية والمعتزلة العامة منا يغالطون العوام يعني وأين القضاء من الأمر من الذي قال إن الله أمر بالزنا والسرقة وشرب الخمر كما أمر بالصلاة والصوم حتى يحتجوا علينا بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ونحن مقرون أن الله لا يأمر بالمعاصي بل ينهى عنها ويوعد عليها العقوبة ويوعد عليها العقوبة وإن كان هؤلاء لا يفرقون بين الأمر والقضاء على الحقيقة ولا يريدون بهذه الآية المغالطة والتلبيس على العامة إن المصيبة في جنونهم لا أعظم من أن يشتغل بمناقضتهم فيما يدق من بدعتهم القضاء حكم مغيب عن العباد مقرون بسابق علمه فهم لا يستطيعون الخروج منه إلى خلاف ما علمه منهم والأمر إفصاح ونطق وتسمية الشيء الذي يؤمرون به إذ محالا يقدر العبد على معرفة فعل ما فعل بأمره مولاه به فيهتدي إليه قبل يأمره يعني أن يأمره وللسيد في علوم وإرادات لا يقدر العبد على معرفتها قبل الإفصاح له بها فهل قال أحد منا إن الله قال لعبيده اجنوا أو أقيموا الزنا أو حافظوا على الزنا كما قال وأقيموا الصلاة وأدوا الزكاة كما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بل قالوا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إن هذا منهم الإفراط في الجهل والجنون إن كان حقيقة وصفقة وجه إن كان مغالطة وقوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه ضلالة حج عليهم إذا المهتدي بدأ مهتديا بدي مهتديا والضال حق عليه ما خلق له من الضلالة ألا ترى يقول في موضع آخر ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فالحق لا محالة منه يحق أليس بين بينا في سياق الكلام أن القول منه جل وعلا حق قبل فعل الجن والإنس أفعالا استوجب بها خلود النار دخول النار، فلذلك لم تؤتى كل نفس هداها، وليقدر من حق عليه الضلال أن يبطلها عن نفسه، أو من هدي من هدي أن يضل. فإن احتجوا بقولي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى قيلهم ويحكم ويحكم ما تفروا منه أبدا من شيء إلا وقعت فيما هو أعظم منه، بل هل تخلو هداية ثمود من أن تكون هداية بيان أو هداية حكم وإيجاب إرادة؟ فإن كانت هداية بيان فلا حجة فيها علينا، وإن كانت هداية حكم وإيجاب إرادة فكيف غلبوا إرادته في إيجاب الهداية وقهروا حكمه النافذ في كل شيء، فعقروا ناقته وعتوا عن أمره وكفروا بنبيه صالح صلى الله عليه وسلم. فما تعلموا أن البيان والدعوة عامان والهداية خاصة؟ قال الله تبارك وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فجعل الدعوة عامة والهداية خاصة. حق عليهم الضلالة في تذكير فعل المؤنث، من جهة اللغة حجة في تذكير فعل المؤنث، وإن كان واحدا للاستغناء بالهاء الدالة على الفرق بينه وبين الذكر المذكر، ومثله لولا أن تداركه نعمة من ربه وفمن جاءه موعظة من ربه، ومثله كثير في القرآن، وهذا إذا كان الفعل مقدما، فأما إذا تأخر لم يجز إلا تأنيثه، ولو أنث وهو مقدم على التأكيد لكان حسنا. قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر ولا تأخذه سنة ولا نوم، ومثله كثير. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تستر في الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، حجة الاستتار في الصلاة، وقد تقدمت الحجة في الاستتار في غير الصلاة بقوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. تحريم الخمر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم حجة في تحريم الخمر الذي يطالب العامة فيه بلفظ التحريم، ولا يعلمون أن الحظر والمنع والتحريم بمعنى واحد، إذ فعل شيء قد نهى الله عنه وأمر باجتنابه وأخبر عنه من عمل الشيطان وأكد بقوله فهل أنتم منتهوا، لا محال إثم وصاحب آثم، وهو في عداد ما يلحق الإثم بشاربه، وقد نسقه جل وعلا بالواو على الفواحش بلفظ التحريم. في تحريم التقليد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حجة في تحريم التقليد، إذ لا يجوز لبشر يحرم شيئا أو يحلله مبتدئا به، ولا يجوز أن يكون إلا تبعا لله فيهما ناسبا إليه ما يفعله منهما. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز أن تقلد أحد تتبين لك موضوع الحجة. وإذا اجتهد بنفسه وهو مميز فأصاب وأخطأ لم يكن عليه عتب ولا كان قائلا على الله ما لا يعلم، والمقلد غير مجتهد يكون معذورا يتحمل خطأ غيره، إلا أن يكون غير مميز فلا بد للأعمى من اتباع البصير. فإن كان ممن يضبط السماع ويعرف مراتب الرجال ولا يميز نفس المحكوم فيه قلد الأقرب، فالأقرب من العلماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقلد أهل زمانه إذ هم على مقدار ما يشهد له نظره أجدر بالإصابة وآمن ممن بعدهم. وإن كان لا يعرف مراتب الرجال ولا لم يضبط السماء قلد آمن أهل زمانه وأشهدهم وأشهرهم وأشهدهم وأشهرهم وأرفعهم ذكرا بالعلم والإشارة إليه في بلدي وغير بلدي مشافهة، أو قابلا من آمن أمثاله عنده. إذا عجز عن الوصول إلى مشافهاته ولم يسعه قبول الفتوى من كل من أسرع إليها ولا ممن عرفه بالصلاح إذا لم يكن له شهرة في العلم مقصودا إليه فيه، ولن يعدم مثل هذا في كل عصر إن شاء الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حج على القدرية والمعتزلة لأنه جل وتعالى نسب الافتراء والكذب إليهم وسماهم بذلك ظالمين، ثم أخبر عما ينالهم من نصيبهم من الكتاب، وليس يخلو هذا النصيب المضاف إليهم من أن يكون نفس ما أتوه أو عقوبته أيهما كان، فهو قبل العمل والعمل جار عليه لا محيص لفاعله. ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم حج عليهم فيما يزعمون أن كل فعل مضاف إلى فاعله فهو منفرد به غير محمول عليه ولا معان فيه. فيجوز أن نقول أن رسل الله جل وعلا منفردون بتوفي الناس غير فاعل بقوة الله وإرادته، كما يزعمون أن الله لما أضاف الافتراء والتكذيب والضلال وأفعال الشر إلى من أضاف كان منفردا بفعله من غير أن يكون مكتوبا عليه ولا مرادا به. أولا يعتبرون أن الفعل وإن أضيف إلى فاعل فغير محيل أن يكون مرادا به محمولا عليه، وأن اللغة المجيزة أن يضاف إلى من ليس بفاعل أصلا فعل كإضافة التوفي إلى الرسل وخلق الطير من الطين إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، وليس لواحد منهما صنع فيما أضيف إليه، مجيزة أن يضاف إلى فاعل المعصية فعله. رب العزة قدر قضاء لكن هو ينسب إليه فعل المعصية هذا العبد. ومثل قوله حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم في غير موضع من القرآن، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأدبارهم الآيات. قال قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون كلما دخلت أمة لعنت أختها حجة في أن العرب تسمي باسم الواحد المعاني الكثيرة كما تسمي الشيء الواحد باسم أشد في حجة المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن الله لما وصف باليدين استحال أن يكون صفتين لأن ذلك لا يكون إلا مخلوقا عندهم فيزعمون أن الأخت من النسب لا تسمى بالأخت من أجل أن هذا الاسم يسمى به غيره قد سمى الله عز وجل فقال يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك والعرب تقول للرجل تظهر منه الخصلة من خير أو الشر إن لهذه أخوات تقول فلان أخو صبر وأخو ورع ثم تسمى به الأخ من النسب فيجتمع كل ذلك في الاسم ويختلف في المعنى فتأولوا اليد بمعنى النعمة والقوة فيسمى بشيء واحد ولا يلزم التشابه ليس كمثله شيء فيده ليست كالأيادي كذلك تأولوا الضحك قال لمعان نوره للضحك الذي يشاركه فيه مخلوقون قالوا كقول العرب ضحك المزن إذا بدأ فيه لمعان البرق وضحكت الكرسفة قطن وهل ضحك الكرسفة والمزن غير مخلوقين حيث حملوا ضحكه على ضحكهما أولا يرون أن الشمس والقمر والكواكب نورا ولمعانا وهي غير مخلوقة كلها أفيجوز النفي النور عنه تبارك وتعالى ويقول الله نور السماوات والأرض لأن شاركه فيه ما ذكرنا وهل لا أنكروا الضحك بواحدة إذ ضحك غير ذلك كله أيضا قال تبارك وتعالى وامرأته قائمة فضحكت فالضحك وارد غير لمعان البرق وضحك المزن والكرسفة فهل نفوا عنها الضحك وامرأته قائمة فضحكت وما الذي جعل الوفاق الواقع من ولد آدم له من صفاته هو المنكر الوفاق في كل هذه الأشياء محتملا جائزا عنده هل في ذلك إلا مضاهاة القرآن بالرد لقد نطق بالسمع والبصر واليد والحب والبغض والمكر والسخط أشباه ذلك هل لا نفوا الكيد والقوة وأشباه عنه إذ لولد آدم أيضا كيد وقوة قد نطق القرآن بهما فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ورب العزة قال إن ربك هو القوي العزيز وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال في النساء إن كيدكن عظيم. في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما بال بعض هذه الأشياء يكون تشبيها وبعضها غير تشبيه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. جملة وخصوص واختصار. إذ ولا محال من مات منهم على ذلك، إذ من تركه وثاب وتاب خارج منه بما ذكر من آيات التوبة والمغفرة. في دليل على أن المشيئة المضافة إلى العباد مفسرة بمشيئته المضافة إليه بإضلاله إياهم، إذ لا يجوز كما وصفنا في غير موضع أن تكون مشيئته تبعا لمشيئتهم. ولا ضلالهم سابقا لإضلاله إياهم. وكذا ذكر المكذبين بآيات الله المستكبرين عنها في ذا آية جملة لا ينسخ آيات التوبة والمغفرة، ولا تكون آيات التوبة مجملة وهذه مفسرة. في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء دليل على أنها تفتح للمؤمنين ويدخل الجنة من صدق بآياته وخضع لها، وهذا واضح غير مشكل. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش دليل على أن الشيء وإن كان موضوعا لمعنى فجائز يسمى به ضده، لأن المهاد اسم موضع للراحة والوطأ. قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا فجعله في عداد النعم. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يوطئون. ومنه سمي الفراش مهادا، والأرض فراشناها فنعم الماهدون. قد سمى في هذا الموضع النار تحت كفر مهادا، لأن وإن لم توطأ لهم ولم ترح أجسادهم فهي مبسوطة تحتهم. مثل البشارة اسم موضوع للسرور والفرح. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم نقل جل وعلا إلى الغم والحزن، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قوله على الأعراف رجال رجال يعرفون كلا بسيماهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الآيات حجة على المعتزلة في باب الوعيد، إذ أصحاب الأعراف لا محالة محبوسون عن الجنة بذنوب لم يتوبوا منها، إذ لو كانوا ماتوا تائبين منها ما حبسوا على الأعراف ولا أدخلوا الجنة مع الداخلين من فور فراغه من حساب. قد أخبر جل وعلا أنه يدخلهم الجنة بعدما حبسهم عنها مدة كما ترى. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فإن قالوا ليس هؤلاء المعتقرين أصحاب الأعراف كان أوكد الحج عليهم، إذ هم لا محالة وإن أخطأوا أصحاب الأعراف من أصحاب النار. قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات الآيات ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام حج على الجهمية لأن الاستواء في هذا الموضع ثم استوى على العرش هو الاستقرار فقل استوى على العرش استقر عليه فهو بما استقل العرش منه جل وجلاله جل جلاله له حد له حد عند نفسه لا بحد يدركه خلقه والمحيط الأشياء علمه سبحانه وتعالى يقول محقق القول بين الاستواء والاستقرار هو أحد الأقوال الواردة عن السلف قال شيخ الإسلام قال عبد الله مبارك ومن تابعونا العلم وهم كثير إنما معنى استوى على العرش استقر ثم نقل عن ثعلب أنه قول الكلبي ومقاتل قال ابن القيم في نونيته عند ذكر عبارة سلف فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني ويستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكراني كذلك قد صعد الذي هو أربع قوله له حد مقصود من كلمة حد هو أنه تعالى بائن من الخلق منفصل عنه يقول محقق ذلك الرد على الجهمية والقائلين بوحدة الوجود راجع كتاب 40 في دلائل التوحيد صفحة 58 في الهامش والسلف يثبتون الحد لله على وجه يعلمه سبحانه وتعالى من نفسه ولا يعلمه أحد غيره قال الدارمي والله تعالى له حد لا يعلم أحد غيره ولا يجوز لأحد يتوهم لحده غاية في نفسه ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله وابن مبارك سئل بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش بائن من خلقه قيل بحد قال بحد وقولهم الاستواء الاستيلاء يقول المؤلف من غير جهة خطأ أوله المكابرة في اللغة تقول العرب استوى فلان على الفرس استقر عليه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي استقرت سفينة عليه أفيقول أفيوجز أن يقال استولت السفينة على الجبل ثانيا الاستيلاء إذا كان اسما واقعا على الغلبة والقهر فلا يجوز أن يكون في الله حادثا لأن جل وعلا قاهر غالب في الأول الاستواء يجوز أن يحدثه بعد خلق العرش الثالثة مكابرة العقول ومقابلة الأمة عالم وجاهل بالخلاف فيما ليس فيه لبس ولا إشكال قوله ألا له الخلق والأمر حجة على الجهمية فيما فرق جل وعلا بين الخلق والأمر ولم يجوز أن يقع القرآن الذي هو أمر خلقا وهو بين ودعوا ربكم تضرعا وخفية، دليل على أن الجهر الشديد في الدعاء عدوان، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، دليل على أن الشيء يوضع موضع غيره ويسمى باسمه. إذا الرحمة في هذا الموضع لا محال خلاف الرحمة في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه، أي أقلت الرياح والله أعلم، سحابا والسحاب جمع لقوله ثقالا، وسقناه مردود والله أعلم على لفظ السحاب أو على إضمار المطر لبلد ميت، أي لا بلد ميت والله أعلم. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكروا، ضرب مثل حجة في ضرب الأمثال وتقريب معاني بها إلى الأفهام. قياس، ولقد بلغني أن قوم يجعلون هذا وأشباهه في القرآن حجة في تثبيت القياس، وهذا جهل غير مشكل، إذ القياس عندهم تحريم شيء وتحليله من أجل غيره، وليس إخراج الله عز وجل الموتى من إخراج الثمرات بالله بالماء، لكن تعريف الخليقة بأن القادر على إخراج الثمرات قادر على إخراج الموتى. إن كان القياس يزعم أن محرم شيء بعينه قادر على تحريم شبهه، أو للمبتدي بتحريم شيء أن يحرم شيئين، فقياسه صحيح. من أراد أن المأمور أن يتقدى بالآمر يقتدي، يعني يتقدى في تحريم شيء فيحرم ما يشبهه عنده، يحتجى بهذه الآية واشبه لا وجه له. كما سبق قلنا أن المؤلف ينكر القياس. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، حجة على القدرية والمعتزلة فيما يجعلون الإذن من الله بمعنى العلم، فيجوز أن يقول خرج نبات البلد طيب بعلمه لا بإطلاقه، وكيف يجوز ذلك؟ قال عز وجل فأخرجنا به من كل الثمرات. ألا ترى أنه جل ثناه وأخبر عن إخراج من أول الكلام في أول الكلام وعن خروجه في آخره، فلم يكن ذلك مؤثرا في الأول، فبما ينكرون أن تكون الأفعال منسوبة إلى فاعلها إن كان القضاء قد سبق عليه بها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.